أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دائما أبدا ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال المحوري الذي سألنا القرآن إياه: فأين تذهبون؟ ودائما أبدا نقول أن الإجابة النموذجية لهذا السؤال المحوري: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سمى الله عز وجل نفسه باسمين عظيمين. سمى نفسه الأول لأنه ليس قبله شيء، ولا ينبغي أن يكون قبله في قلبك شيء. وسمى نفسه الآخر لأن المرد والمصير إليه سبحانه وتعالى. ومن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ: إن إلى ربك الرجعى. تقص علي دائما قصص كثيرة في هذه الأوقات حول فجأة الموت. لسه حد قايل لي امبارح عن شاب 32 سنة وفي الأجازات دي خد بعضه وراح معه 3 من أصحابه، وراحوا الساحل يقضوا يومين حلوين، وهم راجعين ولسه شاري عربية برقم كبير مش صغير، واستدان وخد قرض من بنك علشان العربية، والعربية كانت سبب من الأسباب في هلاكه. عربية لسه جديدة وموديل 2013 وحاجة ممتازة، وهم في طريق الساحل جايين من طريق العالمين. فنمشي امتى؟ لا ده في ناس بتثبت، ده مش عارف ايه، طب نمشي ها ها ها. اتفقوا ان هم يمشوا بعد الفجر. حصل سبحان الله ان مقطورة كانت واقعة اتقلبت، فجماعة التبعين على مسافة قاعدين بيوقفوا في الناس على اساس ما حدش بالليل كده يطص في العربيه ولا حاجه وهو مش واخد باله. هم تخيلوا ان دول الناس عايزين يثبتوهم، فبدل ما ان هو يهدي راح فتح بزياده، شكلها 140 160. الاربعه 3 ماتوا في الحال، وسبحان الله السائق الارباج نفعه شويه، هو اللي نجا من الحادثه، لكن ما بين الموت والحياه. شاهد جم يكلموني الشباب يقولوا لي: طب 32 سنة ايه ده؟ ايه حكاية موت الفجأة وفي الشباب بالذات؟ تخيل اخر لحظة في حياتك هتبقى عاملة ازاي. واحد بيقول: كنت في اجتماع وفي لحظة بدأت اصدع وبدأت احس بدوخة، بدأت افتح عيني وهز راسي، صداع شديد جدا وروحي حاسس انها بتتسحب مني، هو في ايه؟ هو انا بموت ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انا حصل لي ايه؟ بيقول: بدأت احط راسي على الترابيزة واحس ان الموت بيقرب مني. اول حاجة خطرت على بالي صلاة الفجر. قلت: الحمد لله انا من شهور بصلي الفجر حاضر. بيقول: وكنت حاطط في جيبي فلوس صدقة كنت ناوي تطلع من ذمتي كل شهر، حسيت ان ممكن ربنا يتوفاني في اللحظة دي على خاتمة حسنة. قال: بس انا وحش قوي، انا بتاع بنات ومعاصي وذنوب، يا ترى الموت لو جالي دلوقتي انا هروح فين؟ شاب حكي لي القصة دي بالظبط كده، قال لي التفاصيل دي بالظبط. بيقول: قعدت ما بين الموت والحياة حاسس كده ان روحي بتتخطف مني والحوار ده جوايا. طب والبنات؟ طب والمعاصي؟ طب يمكن صلاة الفجر؟ طب يمكن الصدقة؟ أنا هروح فين؟ بعدين مرة واحدة فقت شوية، يبدو ان الضغط ما كانش منضبط ولا حاجة، فقت وشوية بشوية الشعور بدأ يتلاشى ورجعت لحياتي وكأن شيئا لم يكن. هو ده احنا، ربنا بيبعت لنا نذر كتير قوي بس البني آدم غافل. ربنا يقول وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا في سورة الملك سورة تبارك يقول ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، يا أنا كنت سمعت الدرس ده بس طلعت بعد كده عادت ريما عادتها القديمة ونسيت وغفلت وعشت حياتي، يا لو كنت فقت. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كان الحسن البصري يقول ابن آدم إنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، وستفر من كل من أنت متعلق به الآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبويا إيه بقى دلوقتي ولمي إيه بقى ومراتي إيه والعيال إيه دلوقتي، ده نار وجنة. ابن آدم لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك طاعاتهم، ولو عصوا الله وأطعت أنت لم تضرك معصيهم. أنا عايزك تعيش اللحظة دي في خيالك، آخر لحظة في حياتك كيف ستكون عندما تتيقن وتتأكد من الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تخيل هذه اللحظة كيف ستمر عليك. في العاقبة أن الربيع ابن خيثم لما مرض قالوا له ألا ندعو لك طبيبا، فتفكر وقال أين عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير، قد كانت فيهم الأدواء والأطباء، فلا أرى المداوي بقى ولا المداوى، كل قد قضى ومضى. لحظة هتقابلها لا محالة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نهاية ستكون حتم حاصلة، كل نفس ذائقة الموت، لكن المصير مختلف، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاللهم هون علينا سكرات الموت. سيدكم ونبيكم المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في السكرات يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لحظة خروج الروح لها من الآلام والشدائد ما الله بها عليم. ربنا وصف شدة الموت في 4 آيات في القرآن، في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وفي الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وفي سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي. وأشمل وصف لآخر لحظة في حياتك ما قصته سورة قاف بالتفاصيل. عيش كده في وجدانك وأغمض عينك واستشعر هذه المعاني وكأنك أنت الآن تلابس هذه اللحظات. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذلك ما كنت منه تحيد. ده اللي انت مش عايز تصدقه، ده اللي انت بتهرب منه، ده اللي انت بتحاول تصرف المعنى ده عن نفسك لانك مش فاهم المعنى صح. صحيح الموت يكرهه كل انسان، لكن اللي بيفهم ما بعد الموت وبيحسن حاله مع الله عز وجل فانه يحب لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في حلية الأولياء قال الحكيم بن نوح لبعض إخوانه: اتكأ مالك بن دينار ليلة من أول الليل إلى آخره فلم يسجد فيها ولم يركع. عابد من العباد وما صلىش ولا حاجة في الليل، إزاي ده؟ وكنا معه في البحر، فلما أصبحنا قلنا: يا مالك لقد طالت ليلتك، لا صليت ولا دعوت، أنت كنت فين؟ إيه اللي نزل بيك؟ فبكى وقال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما تلذذوا بعيش أبدا. إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة ثواده ذكرت الموقف وشدة الأمر هنالك، وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يغني والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم شهق فلم يزل يضطرب ما شاء الله. في ناس كده، ناس عايشة في الآخرة قلوبها متعلقة بالآخرة، وغالب الناس بتلهيهم الدنيا ألهاكم التكاثر. وذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن عمرو بن العاص لما احتضر سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله لكأن جنبي في تخت ولكأني أتنفس من سم إبرة، حاسس أن أنا مش قادر أخذ نفسي، وكأن غصن شوك يجر به قدمي إلى هامتي، وكأن في شوك بيتسحب من جوايا وأشعر بألم شديد من قدمي إلى رأسي. وسأل عمر كعب عن الموت فقال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا وهو يشعر بأثر هذا الشوك فيه. فبكى عمر. وقيل لرجل عند الموت: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجتذب اجتذابا وكأن الخناجر في جوفي، وكأن جوفي في تنور في فرن نار جوايا، وقيل لآخر كيف تجدك؟ قال أشعر كأن السماوات منطبقة على الأرض وأجد نفسي يخرج من ثقب إبرة. هذا هو الموت. لذلك سماه الله مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. وهادم اللذات لا يفر منه أحد. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال الإمام القرطبي في التذكرة: روي أن ملك الموت دخل على داود، سيدنا داود أعبد الناس، فقال: من أنت؟ فقال: من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشاوي. قال: إذن أنت ملك الموت. فقال: نعم. قال داود: أتيتني ولم أستعد بعد. سيدنا داود اللي كان بيصوم يوم وبيفطر يوم، ها؟ سيدنا داود اللي كان بيقوم ثلث الليل، ها؟ ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. سيدنا داود أعبد الناس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ملك الموت قال له: استنى أنا ما استعدتش. وما اللي احنا نعمل إيه بقى إن شاء الله؟ قال: يا داود أين فلان قريبك؟ قال: مات. قال: يا داود أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة حتى تستعد؟ وهو ده تفسير قول الله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير. قالوا: موت القريب نذير، موت الشباب النهاردة فجأة الموت اللي علامة من علامات الساعة دي، إن من اقتراب الساعة فجأة الموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فجأة الموت أخذة أسف. ده نذير. قال وهب بن منبه: كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض، عايز يروح الحتة الفلانية، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها، متأنق قوي يعني، ها؟ حتى لبس ما أعجبه بعض مرات، لا مش دي، لا دي، المهم. وكذلك طلب دابة فأتي بها فلم تعجبه، يجيبوا له العربية دي، لا لا لا لا، العربية دي لا لا لا، وهكذا حتى أتي بدواب فركب أحسنها، يبقى لبس أحسن حاجة عايزها وركب أحسن حاجة عايزها. فجاء إبليس فنفق في منخره نفخة الكبر: يا أرض تهدم عليك يا أنت، لبس أحسن حاجة وحاسس إن هو شيء. ثم سار وصارت معه الخيول وهو لا ينظر إلى الناس كبرا، فجاء رجل رص الهيئة فسلم عليه، قال واحد غلبان فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، فأخذ لجام الدابة فقال: أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظيما. ده مين يا ابني انت اللي عشان تقف قدامي؟ انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ قال: إن لي إليك حاجة. قال: أصبر حتى أنزل. قال: لا الآن. فقهره على لجام دابته فقال: اذكرها. قول يا عم عايز ايه؟ قال: سر. فأدنى له رأسه، لما هو بقى التاني قاعد يمطل معاه له: خلص يا سيدي عايز ايه؟ قول. الملك بيقول للراجل غلبان، فقال له: لا سر، ما ينفعش يتقال لحد، لازم بيني وبينك. فأدنى له رأسه فساره فقال: أنا ملك الموت. فتغير لون الملك واضطرب لسانه، ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي حتى أودعهم. قال: لا والله لن ترى أهلك ولن تستطيع أن تصنع شيئا. فقبض روحه فخر كأنه خشبة. ثم مضى فلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك. قال: هاتي. فساره فقال: أنا ملك الموت. قال: أهلا وسهلا، بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي من أن ألقاه منك يا ملك الموت. فقال ملك الموت: اقض حاجتك التي خرجت لها، نفسك فيه؟ شوف العكس بقى. فقال: ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله. قال: فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك. قال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم، إني أمرت بذلك. قال: فدعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. دي موت الملوك، دي يسمونها هكذا موتة الملوك، أن تموت وأنت ساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. شفت العسل ده؟ عسله. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عسله؟ قال: يقيد له عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه. تلاقي أحسن حاجة في حياتك عملتها وتموت عليها. يا رب نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. في صفة الصفوة عن عمران الخياط قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي، فقلنا له: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم بالنار. وقال القرطبي في التذكرة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر الصحابة تعميرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أقول لكم على يومين وليلتين محدش هيسمع زيهم في الدنيا. أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. دول أخطر يومين هيعدوا عليهم. والليلتين: وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور، أول ليلة لك في القبر، في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، في أول منازل الآخرة الذي إن صلحت فيه صلح ما بعده، وإن كان الأمر غير ذلك فنسأل الله السلامة. وليلة تكون صبيحتها يوم القيامة. الناس في آخر لحظة في الحياة على أحوال شتى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت رأت فاطمة ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: واكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فكان سيد الخلائق الذي تفطرت قدماه من عبادة الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يمسح العرق عن جبينه ويقول: إن للموت لسكرات. القصة هنا انت واخد بالك من كلمة سكرات؟ سكرات يعني انت كأنك فاقد الوعي، كأنك على حال السكران اللي مش عارفه بيقول ايه، اللي بينطق دلوقتي الرصيد. الرصيد، انت طول عمرك مهموم بالفلوس، مهموم بالعيال، مهموم بانك تبقى مركزك الاجتماعي تحافظ عليه ازاي، مهموم طول النهار والليل انت عايش على ده. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ده الخبر، ان احنا كلنا في التلاهي صح، وفتن ومشاكل ونخرج من حاجة نطلع في حاجة ومشاكل. اللي في مرحلة الشباب فتن النساء والشهوات ويتجوز، الحياة والبيت والفلوس وحيعيشهم ازاي وحيأمن مستقبلهم ازاي والدنيا واللي فيها، نخرج من حاجة نطلع في حاجة. طب وبعدين فأين تذهبون؟ لما نزل بأبي بكر المبشر بالجنة خير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لما نزل به الموت وتمثلت عائشة ابنته بين يديه بهذا البيت: أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها. ولا حتنفعك فلوس، ولا حينفعك سلطة، ولا حينفعك جاه لو نزل بك الموت. فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: انظروا ثوبي هذين اغسلوهما، ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. قال لهم: شوية الهدوم دي قديمة، اغسلوها وكفنوني فيها، مش لازم تجيبوا لي حاجة جديدة. وهذا عمر فاروق الأمة وثاني الخلفاء والمبشر بالجنة. قال عبد الله بن الزبير: ما أصابنا حزن منذ اجتمع لي عقلي مثل ما أصابني على عمر ليلة طعن. صلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما كانت صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره، فإذا هو عبد الرحمن بن عوف. فلما انصرفنا قيل: طعن عمر أمير المؤمنين. قال: فانصرف الناس وهو في دمه، لم يصلي الفجر بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. قال: ها، لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع الصلاة. انت متخيل ده بيموت ولسه ما خلص الفجر؟ قول لي انت تتصرف ازاي؟ واحد بيموت قدامك، هنقعد بقى دلوقتي نشوف صلاة الفجر؟ الراجل بيموت خلاص بقى، ربك عفوه وربك غفور رحيم. هما الصحابة فاهمين، قالوا: بالصلاة. قال: آه، لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع الصلاة. قال: ثم وسد ليقوم فانبعث جرحه دما. قال: يا أيها الناس، أكان هذا على ملأ منكم؟ لما جه وقف قال لهم: انتوا شفتوا اللي حصل؟ فقال له علي: لا والله، لا ندري من الطاعن من خلق الله، ودماؤنا تفدي دمك. فالتفت إلى ابن عباس فقال: اخرج فسل الناس ما بالهم واصدقني الحديث. فخرج، ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر بالجنة، لا والله ما رأيت عينا تطرف من خلق الله من ذكر أو أنثى إلا باكية عليه. ابن عباس ده ترجمان القرآن والمعلم التأويل وإمام من أئمة الصحابة، فبيعمل إيه دلوقتي؟ بيحسن ظنه بالله، بيقول له أفضل شيء، لأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبشر، الناس كلها بتعيط عليك، والناس كلها في الخير في ذكرك، يفدونك بالآباء والأمهات. طعنك عبد المغيرة ابن شعبة أبو لؤلؤة المجوسي، وطعن معك 12 رجل، فهم في دمائهم حتى يقضي الله فيهم ما هو قاض. واللي حصل ان هو لما قتله جري وقعد، الصحابة اتلمت عليه فقعد يقتل في الناس لغاية ما اجتمعوا عليه وقتلوه. ثم اخذ ابن عباس في مديح عمر فقال: غر بهذا غيري يا ابن عباس. مش انا اللي هتعمل عليا كلمتين دول. غر بهذا غيري يا ابن عباس. فقال ابن عباس: ولما لا أقول مثل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان إسلامك لعزة، وإن كانت هجرتك لفتحة، وإن كانت ولايتك لعدلة، ولقد قتلت مظلومة. ثم التفت إلى ابن عباس وقال: تشهد بذلك عند الله؟ مش هينفعني الكلام ده دلوقتي، بالله تقول الكلمتين دول ولا أنت بتقولهم في وشي كده مجاملة؟ تشهد بذلك أمام الله يوم القيامة؟ فكأن ابن عباس تلكأ. كأنه إيه؟ تلكأ فيها. فقال علي وكان بجانبه: نعم يا أمير المؤمنين، نشهد لك عند الله يوم القيامة. قال: ثم التفت إلى ابنه عبد الله بن عمر فقال: ضع خدي إلى الأرض يا بني. قال ابن عمر: فلم أعبأ بها. هنحط على الأرض ليه دلوقتي؟ فلم أعبأ بها وظننت أن ذلك من اختلاف عقله، خلاص بقى في السكرات، فبيقول لي حطني على الأرض، فأنا قلت ده أسيبه بس دلوقتي هو تعبان. فقالها مرة أخرى: ضع خدي على الأرض يا بني، فلم أفعل. ثم قال لي المرة الثالثة: ضع خدي إلى الأرض لا أم لك. عمر رضي الله عنه قال: فعرفت لما قال لا أم لك أنه مجتمع العقل. أيوه هو كده. ولم يمنعه أن يضعه إلا ما به من الغلبة. قال: فوضعت خده إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من بين أضغاث التراب، لغاية ما هو إيه يعني كأنه وقع على الأرض وبقت لحيته كمان اضطربت. قال: فبكى حتى نظرت إليه فقال: يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. نسأل الله حسن الخاتمة. ولما احتضر عثمان بن عفان جعل يقول ودمه يسيل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على بلائي. ولما نزل بمعاوية ابن أبي سفيان الوفاة قال: أقعدوني. فأقعد فجعل يسبح الله ويذكره ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ دلوقتي افتكرت، دلوقتي بتذكر؟ ألا كان هذا وأنت غض الشباب؟ فبكى حتى على بكاؤه ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. وأبو هريرة بكى في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة أو نار، لا أدري أيهما يؤخذ بي. وهذا عمر بن عبد العزيز. تقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان: كنت أسمع عمر في المرض الذي مات فيه يقول: اللهم أخفي عليهم موتي ولو ساعة من نهار. مش عايز حد يشوف السكرات ولا يعرف حالي كان إيه، استرني يا رب، اللهم أخفي عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عند، فجلست في بيت آخر وبيني وبينه باب، فسمعته يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات. بس هو كل واحد بتتلخص حياته في اللقطة دي، آخر لحظة لك في الحياة، فهو خايف من إيه؟ ده أمير المؤمنين، خايف إنه يكون متعالي في الأرض، إن الكرسي خده، إنه ما يبقاش ليه حظ في الآخرة علشان خاطر الجاه والسلطة. فبيقول تلك الدار الآخرة، بيذكر نفسه: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. وهذا محمد بن المنكدر بكى بكاء شديدا عند موته فقيل له ما يبكي؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصيت، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت. اسمع تاني، اسمع: اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصيت، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قالوا فتنة الممات فتنة سكرات الموت. فالدعاء اللي احنا بنقوله في آخر التشهد النبي كان بيعلمه لهم كما يعلمهم السورة من القرآن، قولوا على طول. قال سفيان الثوري: ما من موطن من المواطن أشد من سكرة الموت، أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن. لما احتضر أبو الدرداء أخذ يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ساعتها قلبك حيلف فين؟ عشان قصة الإمام أحمد التي يذكرها الإمام القرطبي في كتاب التذكرة، لما نزل به الموت فأخذ يقول: لا بعد لا بعد، حاجة تطير العقل. الإمام أحمد إمام أهل السنة، بنقول له قول لا إله إلا الله، يقول لا لا لا لا لا, لا بعد لا بعد، مش دلوقتي مش دلوقتي، لا بعد لا بعد، مش دلوقتي، إيه ده أنت هتموت. فأخذ يغمى عليه ويفيق، حتى جاءه ابنه عبد الله وقال: يا أبتي نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لا بعد. قال: أتاني الشيطان فقال: يا أحمد كن يهودية كن نصرانية. فأقول: لا بعد لا بعد، لا لا لا مش دلوقتي، لا لا ابعد عني. فالإمام أحمد قال له الشيطان وقال له: كن يهوديا كن نصرانيا، أمال أنت هتعمل إيه بقى في ساعتها دي؟ فلذلك نعوذ بالله من فتنة الموت ومن سوء الخاتمة. لما نزل الموت بسليمان التيمي قيل له: أبشر فقد كنت مجتهدا، رجل صالح طول عمرك عارفينك. فقال: لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله، ألم تسمعوا قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اوعى تبقى مغرور، اوعى اوعى تبقى فاهم ان انت عندك صك الغفران ولا عندك صك الجنة، اوعى. واوعى تبقى محبط ويائس. بس احنا كده في سكة ربنا بنطير بالخوف والرجاء، خايفين لانه لا ندري ما يفعل بنا، وفي نفس الوقت ملناش غيره ورمين الحمول عليه سبحانه وتعالى ورجاؤنا فيه لا يخيب. فهي دي، ما ينفعش ما يبقاش عندك جرعة الخوف دي، لانك لو مش عندك تبقى مغرور على طول، وغركم بالله الغرور. والمغرور ده يعني خلاص كلنا أمة النبي محمد وكلنا داخلين الجنة، فدي يعني موضوع سهل. طب وتعمل ايه في الناس اللي في الخواتيم وكانوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر؟ تعمل ايه فيها دي بقى؟ لما تسمع في غزوة أحد خبر هذا الرجل الذي كان يدعى قزمان، قزمان ده ايه؟ يوم أحد قال لك مش طالع، يا خيل الله اركبي، وهو فارس مغوار ومعروف مش طالع. فعيرته النساء، الستات قالت له: يا خيبة هتقعد جنبينا؟ فدي عملته قوي. دخل في الصفوف والنبي يساوي الصفوف، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، فكان في الصفوف الأولى. الصحابة في يوم أحد قتلوا من المشركين 21، قال لك 22 واحد، 23 24 واحد، ثلثهم قتلهم قزمان، قال لك قتل ما بين 7 أو 8 أو يمكن 9، ده يعني ما فيش زيه صح. فلما كان هكذا اجتمع المشركون عليه فرموه عن سيف واحدة وعن قوس واحد، اجتمعوا عليه وراحوا ضربين. فجاءه صحابي يدعى قتادة بن النعمان وهو في النهز الأخير، فلما رأه هكذا خلاص بيموت واضح، قال له أبشر يا قزمان، أبشر يا قزمان. قتل 8 وصحابي وتمام التمام مفيش بعد كده، وفي النهض الأخير قال علاما إنما قاتلت لأحساب قومي ثم تعجل الموت فقتل نفسه. قل لي إيه ده بقى؟ هذا فيه مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس تماما واحد اسمه القصير، عكسه تماما وفي أحد برضه. القصير ده بقى ايه اخباره؟ كان مشركا من اهل المدينه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يفتح المدينه بعد بيعه العقبه الثانيه وقبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم كل اهل المدينه الا اليهود. لما دخل بقى سيدنا سعد بن عباده وسعد بن معاذ وسيد بن حضير كبار الانصار دول دخلوا في الاسلام وكله اسلم الا القصير. القصير لا. طب خلاص سيدنا مصعب ما عرفش يعمل معاه حاجه، هاجر النبي بقى صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة ودعا القصير، ما فيش، ما استجبش. طب يمكن مستني لغايه ما يشوف الريجه هتروح فين، ها؟ فدخلنا بدر وانتصر المسلمون وبقت الموضوع الدعوه منتشره جدا والقبائل قاعده بتدخل في الاسلام. فيلا بقى يا عم القصير، ها ألا تؤمن؟ لا. متى شرح الله صدره للإسلام؟ عجب، 15 شوال سنة 3 من الهجرة يوم غزوة أحد بعد الفجر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى والنبي خرج صلى الله عليه وسلم، ربنا قال وإذ غدوت من أهلك، خرج للبيت لبس لامة الحرب وخرج يسوي الصفوف. فدخل المسجد، أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا في أحد. طب أبو بكر في أحد. طب عمر في أحد. طب عثمان في أحد. طب فين الصحابة في أحد؟ إيه حكاية أحد؟ فسمع الرجل ينادي يا خيل الله اركبي، يلا يا جماعة كله يطلع على أحد. قول لي أنت تعمل إيه؟ واحد بقاله كل السنين دي مش راضي يسلم، ويوم ما قال يا إسلام لقوهم كلهم طالعين في الغزوة ويمكن كلهم يموتوا، هتقول بركة يا جامع، ما هي جاية كده، هي باينة ملهاش حل، هتقول ايه؟ او هتقول استنى لغاية ما النبي يرجع صلى الله عليه وسلم عشان بقى يبقى الاسلام بقى قدام الناس كلها والناس كلها تعرف ان انا اسلمت مثلا. هتعمل ايه؟ هستنى في الجامع لغاية ما يجي. لكن شرح الله صدره للاسلام فقال لمن حوله اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم دخل في أحد وقاتل قتالا عظيما فاجتمعوا عليه فقتلوه ولم يسجد لله سجدا. ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار قبل القصة دي بساعتين مثلا، يعني الإسلام كله عنده 3 ساعات بقى شهيد، مش بقى يعني واحد صالح، بقى شهيد. إيه ده؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإحنا ما بين الخوف وما بين الرجاء. طيب كيف ننجو من سكرة الموت ومن أهوالها؟ كيف تصفو لنا آخر لحظة في الحياة؟ 1 إياك ومحقرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي وصححه الألباني لأمنا عائشة، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة وقيل له ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. اللي هو ايه؟ مفيش حاجة اسمها ما هو مش اكيد، يعني احنا هنتكلم في البصة والكلمة، لا كده العملية هتتعقد، فدي عادي، دي احنا هنتكلم في الذنوب التقيلة، لا هي الصغيرة دي ممكن يكون فيها المشكلة، لان الكبيرة انت كل شوية فاكر ان انت ظلمت حد، ان انت تجاوزت حدودك مع حد، ان انت في ايام الشباب كان عندك طيش وقعت في ذنوب وذنوب وحشة قوي، دي الفاكرها. انما ليه الحاجات الخفافة دي انت شايف بقى ان دي خلاص، ما هي الحاجات الخفافة دي انهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عشان كده ان انت من ثق التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ان تسأل الله ان يغفر لك الذنب كله دقه، او دقه دي اللي هي الصغير منه، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. لما تيجي تدعي تدعي ربنا كده، يا رب اغفر لي الذنوب كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. عشان ممكن يكون في ذنب انت مش واخد بالك منه وهو ده اللي قاطع بينك وبين ربنا. فأول حاجة عملي استغفر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا من صغائر الذنوب وكبارها. اثنين، إياك أن تكون من حزب الشيطان وأنت لا تدري، لأن لحظة السكرات دي لو أنت من جند الشيطان وأنت مش داري هيستحوذ عليك. تعمل إيه؟ أدم في حياتك الاستعاذة من شر إبليس ومن شر الشيطان ومن شر فتنة الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، سواء بقى من وساوس الشيطان، من حسد الشيطان، من سحر الشيطان، الوقاية من شرور الشيطان بدوام الاستعاذة. يبقى ارمي الحموم، ما تقعدش تقول الشيطان الشيطان الشيطان، انا حاسس ان الشيطان عامل لي ومسوي لي، ما هو الشيطان ده في الاخر خالص كيده ضعيف، واذا ذكرت الله خنس ولا يقدر يعمل لك حاجه، بس انت اللي مش ماشي على الوصف. الناس اللي بتشتكي من البيت المعفرط والعيال اللي طالعين متشيطانين والزوجه اللي كل يوم والتاني عامله 88، دي النكد اللي شغال في البيت ده وكل شويه مشاكل في مشاكل، مش عارف البيت مولع نار ليه. النهارده واحده تقول لي انا مش عارف والله يا ست طيبه وولادي ناس كويسين وفي مراكز كويسه وربيتهم احسن تربيه، الدنيا متقفله معاها، متقفله تماما، بنت كبرت في السن ولسه ما تزوجتش وعدت ال30 واختها نفس الحكايه، وطبعا بتفكر في السحر، مش عارف لقيت ايه على الباب وعملت ايه في كذا. قلت طيب اقول لكم على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال. طب بتعمل السنة دي؟ تقرأ سورة البقرة نهارا في بيتك، البيت ما يخشوش الشيطان 3 ليالي، يبقى تقرأها مرتين في الأسبوع، سهلة دي، ما فيش أحلى من كده. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة ولا الشيطان يعرف يهوب ناحيتك، ان انت تبقى واخد بالك من شويه الاستعاذات، اذكار الصباح والمساء، اذكار دبر الصلوات، تركز في ايه الكرسي، فانها لا تستطيعها الشياطين، فهي حصن حصين من الشيطان. خواتيم سوره البقره تقراها قبل ما تنام، ما هي شويه حاجات الشيطان بيخليك تنسى الكلام ده، فبالتالي يبقى متسلط عليك. طب بالله عليك، بالله عليك النهاردة قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، اللي بيشتكي وما قالهاش يبقى أنت أفتيت نفسك. ما أنا عامل لك إيه؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن دي حرز من الشيطان، وانت قاعد تقول لي مش عارف ما قمت صليت الفجر ومش عارف متقل وعندي وكذا، ما تقول طيب فك نفسك، فك نفسك من سجن الشيطان ده، يبقى احرصت نفسك منه بس بذكر الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى النبي كان بيقول ايه في الاستعاذة من شر الشيطان عند الموت، حديث في سنن النسائي صحيح الشيخ الألباني، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. عايزين نحفظ الكلام ده، دي حديث مش مشهورة، عايزة تتحفظ على الأقل الجزء ده: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه تكون ميتته في غير ذلك، على أن في بعضها اللي يموت عليها يبقى ميت شهيد، الهدم والغرق و لكن كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي ومن الهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قولوا أمين. نقولها ثلاثة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمنا بالإجابة: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ثلاثة: استعد لآخر لحظة في حياتك بكثرة الطاعات. لازم تبقى أستاذ في شيء، حظك من اسم الله الأول ومن اسم الله الأعلى ومن اسم الله العلي، يا مسلم يا موحد لازم تبقى أول في حاجة. أنت أحسن واحد بيصوم، انت احسن واحد بيقوم، انت احسن واحد بيتصدق، انت احسن واحد بار بايه والديك، انت احسن واحد واصل لرحمك، انت احسن واحد في صنائع المعروف. وخدوا بالكم بقى من صنائع المعروف دي بالذات، عايز تخلص من عقوبات المعاصي اكيد، يعني تخاف ان انت تتردلك اي ذنب من الذنوب اللي انت وقعت فيها، ها مش حد مننا عايز يتعاقب على الذنوب اللي عاملها، وكلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. طيب عايز ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. مصارع السوء سوء الخاتمة، مصارع جاية من ايه؟ صرع الهلكة، انه موتة السوء سوء الخاتمة. فصنائع المعروف تقيك من مصارع، من مهالك السوء، وكذلك تقيك من الآفات لو أنت عندك عيوب معينة ومش عارف تخلص منها، والهلكات والأشياء اللي بيدوس عليها بيقع، شهوات بقى، شبهات بقى، المشاكل دي كلها اللي في الطريق. صنائع المعروف من كفالة أيتام، من إنك تسعى على أرملة أو مسكين، من صدقات لفقراء ومحتاجين، من فعل الخير وافعلوا الخير. رقم 4: تفكر في أحوال الاحتضار بعين واعية. فبيقولوا إيه؟ لما تلاقي قلبك قاسي قوي، يعني الكلام ده ولا جايب معاك حاجة، أقول لك أبو بكر مات كذا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن الموت لسكرات، تسمع آيات ولا حركت فيك ساكن، دي علامة من علامات قسوة القلب، قلبك قاسي. وما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة قلبه، وخلق الله النار لإذابة قسوة القلوب. كلام ابن القيم. طب أعمل إيه يعني؟ قال لك عليك ابتداء أن يكون لك في كل شهر، وإن كان كل أسبوع يبقى خير، زيارة المستشفى، ويبقى خير إنك تعمل حاجة زي كده مثلا يوم زي يوم جمعة، يوم بقى التفرغ للعبادة، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. فلازم تروح، بس هتروح مستشفى مش عشان تروح تديهم بوكي ورد ولا تديهم ظرف فيه قرشين وتسلم على الرجل وتمشي، لا دي كده فعل الخير. أنا مش عايزك في فعل الخير، أنا عايز التعاض. التعاض إزاي؟ ادخل لي قسم الحالات الحرجة، لسه حادثة دلوقتي. روح شوف بقى واحد ايديه طايرة ورجليه طايرة، بص كده وشاب زيك. دايما كنا بنعمل الحكاية دي وبنعملها لغاية دلوقتي بفضل الله عز وجل، كل شهرين ثلاثة كده ناخد الشباب ونطلع بيهم قصر العيني، ندخل اللي بيجي يعني معنا. فتيجي تدخل مثلا تلاقي قسم ربنا يعافيه كل مبتلى مسلم قسم الأورام، فنخش على السرطانات، فلما يبص يلاقي نسأل هو ده عنده كم سنة؟ 27 سنة، شاب زي الفل وجاله سرطان، وبيبقى في لحظة السكرات بقى حاجة تانية خالص، يصرخ. أنا شفت الكلام ده بعناية وبحكي لكم اللي شفته. كان واحد دخلنا وكنا قرب العيد، فقالوا لنا القسم كله روحوا حالتهم يعني، قلنا لهم يعيدوا مع أهليهم ويرجعوا تاني إلا اتنين دول حالتهم ميؤوس منها وشكلهم خلاص هيودعوا. الأولاني دخلت وبدأت أذكره بالله وبدأت أقول له لا إله إلا الله و يعني بعد شوية استجاب. التاني ده بقى اللي كان في السكرات في السكرات، يقوم يصرخ ويجيله غيبوبة، يقوم يصرخ يصرخ يصرخ ويجيله غيبوبة قرب النص ساعة أو أكتر، وعادين نذكره ما فيش خالص، بيقول هكذا ويذهب في غمرات الغيبوبة وهكذا وهكذا. لو شفت المنظر ده بعينيك تعرف يعني ايه إن للموت لسكرات. فمنظر زي كده يفوقك، تلاقي نفسك خارج تقول لي وعامل مشكلة مع مش عارف مين ومخصمه بقالي سنتين ثلاثة عشان خد مني مش عارف فلوس. خدنا مرة واحدة من عائلتنا كانت عاملة مشكلة كبيرة مع جوزها، ست كبيرة، قلت لها تعالي تخش انتوا قسم النساء واحنا نخش الرجال، ودخلنا القصر هنا. فدخلناها فين بقى؟ قسم الحروق. وانا قاصد بقى، هي دخلت لقيت 60% حروق و70% حروق، خرجت وهي بتقول بقى ايه جوزي ايه وجع قلبي ايه، وكلمت الراجل واتصالحت وبقت زي الفل. ففي حاجات كده من اشد ما شفت بعناية او اتحكالي بقى يعني. اول ما خرجت من الكلية اشتغلت في صخر بتاع البرمجيات، قعدت فيها بتاع سنة ونص. المهم فكان معانا واحد خد اجازة جواز اسبوعه التاني ولقيناه جاي، فقالوا لي ده فلان هنا. قال لي بس خد بالك الشباب اصله حصل له موقف صعب حبتين، فيعني ادخل اتكلمه وبتاع. ايه يا ابني ده عريس داخلين بقى نهزر وبتاع. قال لي لا انت مش عارف اللي حصل. ايه اللي حصل؟ زوجته كانت لابسه روب عروسه، فلابسه روب نايلون ولسه بقى جديده في الجواز، وواقفه قدام البوتاجاز وبتعمل حاجه، النايلون لقط النار في ثانيه 90% حروق اتفحمت. هو قول لي بالله عليك المنظر، انا كل ما اتخيل اللقطه نفسها كانت عامله ازاي، هو شافها بتتحرق قدامه فقعد يطفيها بجسمه، مراته ولسه عروسته لقاها قدامه بتتفحم وهي بتصرخ وهو شايفها كده، قعد يطفي بجسمه كان جسمه بقى كده كله هنا محروق وماتت. قول لي ايه ده بقى الحاجات دي كلها؟ وجاءكم النذير. فتطلع مستشفى من دول تعود فيها مريض وتخوض في رحمة الله عز وجل ويستغفر لك 70,000 ملك وتكون في رياض الجنة، أو إنك ترى مثل هذه المعاني اللي هي إنك تبقى عايش ما بعد الموت بزيارة القبور. من الحاجات اللي تساعدك أدي رقم ثلاثة يعني، واحد المستشفى حالة الحرجة، اتنين زيارة القبر والاعتبار، ودي هيبقى ليها كلام معانا في السلسلة فعشان كده أرجأتها. رقم ثلاثة عايزك تقرأ حوالين المعنى ده كتير، هقولك على كتاب تقرأ اسمه أحوال المحتضرين لابن أبي الدنيا. اقعد بقى كده شوف أحوال الناس لما عالجت آخر لحظة في الحياة كيف كانت، واعتبر لعل بذلك يلين قلبك. من الحاجات المطلوبة عشان لين القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على وصفة عملية، طالما احنا كنا بنتكلم في صناعة المعروف نقولها لكم دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ أكيد. وتدرك حاجتك واللي نفسك فيه يتحقق؟ أكيد. قال امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. واجب عملي وسهل، اطلع على اقرب حد يتيم تعرفه ومحتاج وتروح جايب له وجبه غداك النهارده، يعني قول لست البيت النهارده حطوا لي تكاوي كده يعني، ها وروح جاي واكل معاه، جايب له اكل من اكلك، ما تجيبش اي حاجه، جيب له حاجه من اللي انت بتاكلها، واقعد معاه وانفح على راسه دي اللي هي الحنيه، خده في حضنك ارحمه، عشان في لفظ تاني ارحم اليتيم، فايه الرحمه دي تتنزل بها رحمات رب الارض والسماء فيلين قلبك. وجرب وشوف اثرها في فوقانك ايمانيا، فده حتى لا يفجأنا الموت ونحن لم نستعد بعد. اخيرا في النقاط احنا قلنا كده ايه عشان ما تنسوش النقط، رقم واحد تعمل ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب. اتنين قلنا الاستعاذة بالله من فتنة الشيطان، وقلنا لكم على كذا حاجة. رقم ثلاثة قلنا استعد بكثرة الطاعات وصنائع المعروف وافعال الخير. رقم اربعة قلنا ايه؟ ان تعتبر باحوال المحتضرين بعين التفكر، قلت لكم على الوصفة العملية، زيارة مستشفى، زيارة قبر، قراية الكتب اللي بتتكلم عن الموضوع ده. خمسة لحظة تفكر في نفسك، اصل البداية فكرة، هما بيقولوا كده، ابن القيم بيقول السكة بتبتدي باليقظة ثم الفكرة، يعني اللي بيحصل انت بتبقى قاعد كده من لهياك الدنيا، بعدين لحظة واحدة كده حصل حاجة فوقتك، بعد ما فوقتك بلات تقول طب وبعدين هنعمل ايه، انا هظل طول عمري كده، العمر هيمر مني وانا ما عملتش حاجه لاخرتي، انا حاسب نفسي للذنوب دي ليه، انا ايه اللي يخليني كذا، انا مش عايز ابيع اخرتي. بلات تتفكر، ان انت تقعد تتفكر ثم ماذا، طب وبعدين، طب انا عايز ابقى فين، انت عايز تبقى في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سكه ثانيه، عايز تبقى من حزب اولياء الرحمن ولا اولياء الشيطان، انت مركز فين. الكلام ده مهم، انك تكلم نفسك بطريقة مختلفة وتتفكر، هذا امر يجعلك ان شاء الله على سبيل اليقظة. ستة يقول لك بعد كده شجع نفسك، شجع نفسك. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت، من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت، من ذا الذي يرضي ربك عنك بعد الموت، محدش هيعمل لك حاجه، الناس هتعيط عليك يومين ثلاثه حتى اقرب المقربين اليك. طب بالله عليك اي حد من القريبين منك قوي، يعني اللي توفى له والد ولا والده ولا اخ ولا زوجه ولا ابن ولا كذا، في الاول بتبقى كده خلاص، وبعدين كله في الثلاثه، وبعد كده بتنسى، الدنيا كده، بني ادم كده صح. فمش هتقعد بقى كل يوم تقول لي لا انا كل يوم لازم اتصدق بصدقه عن ابويا اللي توفي، وكل يوم بدعي له بقد كده، وكل يوم بتنسى، فمحدش هينفعك، والله ما حد هينفعك، بل بالعكس هتلاقي الناس ممكن تقتتل على فلوسك بعد وفاتك. وياما بنشوف في مشاكل التوريث، ياه خلاص بقى الراجل مات وانتهينا، دلوقتي الحي يبقى من الميت، سنة الحياة، عارف الكلمتين اللي بيطلعوا في كل حتة دول، خلاص بقى الموت علينا حق، فخلاص اللي مات مات، دلوقتي الفلوس، انا عايز اعيش، انا عايش ازاي، دي لحظة ما تتكررش. سبب من الاسباب اللي خلتني اركز خالص في الدعوة واسيب كل حاجة، حاجة من الحاجات وقلت الكلام ده في مرة في محاضرة اسمها حبيبي مات، اخ كان قريب مني جدا، نعتكف كل سنة مع بعض في الحرم، كل سنة نبقى نجتمع على الطاعة، ما شاء الله شديد الطاعة بفضل الله عز وجل، بس كان عايز زي كل ما الناس ما عايشة، كان شغال في شركة وبياخد مرتب كويس قوي، والدنيا بدأت تمشي معاه حبتين، راح مشتري الشقة تمليك وجاب العربية، مراته مطلعة عينيه، ده كان بداية الأمر، وبيشتكي لي دايما من مشاكله و و و، وعنده 34 سنة، واحد شعبان من 7-8 سنين. والعربية اتقلبت بيه ومات غاية كده، طبعا فجأة الموت بقى، وواحد صاحبك وقريب منك تشوفه هو في اللحظات دي والشكل ده، ونحسبه ان هو حسنت خاتمته في اللحظة الاخيرة، في اخر لحظة في حياته خدوه على المستشفى، بيقولوا فاق 30 ثانية بص كده قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورفع السبابة ومات. فأحسبه والله حسيبه أنه يكون حصل خاتمته. الشيء فين بقى؟ العيلة وإحنا في المستشفى وصلنا على الساعة 12 بالليل، كانوا بيقسموا مين حيقعد في الشقة النهاردة لأحسن مراته هتستولي عليها. طب وإحنا بقى قول تقسيمة وإحنا لسه في المستشفى، قول لي إيه ده بقى؟ فأنت فاهمي، أنت فاهمي، أنت فاهم إنه لا مراتي حبيبتي، لا ابني ضنايا، لا يا حبيبي كله انتهينا بقى، ربنا يرحمك ساعتها، ربنا يرحمك وانتهينا على كده. ده كبيرك، ده كبيرك قوي انه ما نفتكرك انه نقول الله يرحمه، الله يرحمه، الله يغفله، وممكن يكون خير ابنك ده كله منك ولا هيفتكر، هيعيش حياته. هي دي سنة الحياة بقى، هي دي الحقيقة. فما تشتغلش لبني آدم، اعمل اللي ربنا أمرك بيه. احنا كلنا عندنا اولادنا وكلنا عندنا اهالينا، ومش بقول ان احنا من اللحظة دي خلاص هنتبرى منهم، لا، دي اوامر شرعية ربنا بيأمرني ان انا احسن الى زوجتي واحسن الى اولادي، بس مش هم اللي واكلين قلبي، مش هم اللي شغلني. واهم حاجة هم مرتاحين، هم مبسوطين، مشاكلهم، امورهم، احوالهم، لا يا عم، في اخرة ركز فيها شوية بقى، ركز، ما تخليش الدنيا تاخدك كده، ذكر نفسك هكذا. فتقدم ومن الآن فاستعد واعمل بكل همة ونشاط لاستدراك ما فاتك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي الحق دلوقتي، وقلها قبل ما لن تنفعك، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا. عايزين نوصل للمرحلة دي، عايزين نستعد ونستشعر أن الساعة منا قريب، ونرجو من الله عز وجل أن تأتينا منيتنا ونحن على أفضل حال، وأن تحسن خاتمتنا بحسن ظننا في ربنا. عايزكم تاخدوا الواجب العملي اللي احنا اتفقنا عليه ده، وكلمة في النهاية، ذكر نفسك بها دائما أبدا، قل لنفسك هكذا، قل لنفسك لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.